أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر كمن آمن بالله واليوم الآخر

أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفَّارَ عَلَى الْإِيمَانِ الحوت. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. Thank you. بالله ولا باليوم What's the name? إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله وتواصوا بالمرحمة أولئك صدق الله العظيم.